بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قيل: ومن عندنا ومن أبى؟ ومن يأبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى بيان وجوب الدخول في الإسلام، وأن الإسلام هو الكتاب والسنة، فذكر هذا الحديث. قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ هذا استفهام للتعجب، هذا الاستفهام للتعجب، إنه كيف يأبى الإنسان أن يدخل الجنة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع هذا التعجب فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فينبغي للمسلم أن يتفقد نفسه في أوامر عند أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو يطيع أم أنه يأبى؟ إن كان يطيع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر سيدخل الجنة، وإن كان يعصي فليحذر، فإن من لم يدخل الجنة سوف يدخل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن هنا مسألة، وهي: هل يسلم الإنسان من المعصية؟ الجواب: لا، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم بشره الله تعالى فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولم يقل ليعصمك من الذنب، ولكن قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فتأمل فضل الله جل وعلا على الإنسان بالمغفرة. إذن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبناء على هذا، كل مذنب فإنه معرض إلى أن يدخل النار، لكن يمنعه من دخول النار واحد من ستة أشياء. يمنع المذنب من دخول النار واحد من ستة أشياء. الشيء الأول: التوبة، فمن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. والتوبة يشترط لها الإقلاع والندم، وهذا يتوفر عند الإنسان إذا دخل المسجد، يتوفر عند الإنسان إذا دخل المسجد شرطان من شروط التوبة: الإقلاع والندم. فلن تجد عاصيا لا يشعر بالندم على معصيته، ولن تجد شخصا يدخل المسجد يرتكب ذنبا في تلك اللحظة التي دخل فيها المسجد. ماذا بقي من شروط التوبة؟ العزم على ألا يعود. لكن للأسف تجد بعض الذين يدخلون المسجد عنده عزم على أن يعود، وهل يضمن أن يخرج من المسجد؟ الجواب لا. إذن لو عزم أن لا يعود صادقا تاب الله عليه. وهل يجب على الإنسان أن يتوب من جميع الذنوب؟ الجواب نعم. لكن هل تقبل التوبة من بعض الذنوب مع الإصرار على البعض الآخر؟ الجواب نعم أو لا، ما في ذلك. نعم، لأن الخوارج هم الذين يقولون لابد أن يتوب من جميع الذنوب. فنقول الإنسان لو اختار من ذنوبه شيئا فتاب منها، ثم آخر وثالث وهكذا، لكان أيسر في معالجة النفس للتوبة، وهذا من رحمة الله بعباده. إذن يمنع الإنسان من دخول النار إذا أذنب التوبة، هذا رقم كم؟ 1. الثاني الاستغفار، إذا أذنب استغفر، ودليله قول النبي، قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فجدير بالمذنب إذا استغفر أن يغفر له. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم المسألة، فإذا ألهمت المسألة فلن أحرم أكمل الإجابة، إذا ألهمت المسألة فلن أحرم الإجابة. فيحسن العبد الظن بالله أنه إذا استغفره غفر له، ولا شك أن هذا يزيده تزكية لنفسه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بماذا يزكى الإنسان نفسه؟ بالتوبة من الذنوب والاستغفار منها وبالعمل الصالح. المانع رقم كم؟ الثالث. المانع الثالث الذي يمنع العاصي من أن يدخل الجنة، هذا عاصي لم يتب ولم يستغفر، يمنعه من أن يدخل النار. أحسنت. المانع الثالث الذي يمنع العاصي من دخول النار هو المصائب المكفرة. المصائب المكفرة، فإذا أصابته مصائب مكفرة تحاتت خطاياه. والمصائب قد تكون في الدنيا، في ماله، في نفسه، في ولده، إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. وقد تكون عند النزع، بشدة النزع، وقد تكون في القبر، وقد تكون في يوم الحشر. هذه كلها مصائب تصيب الإنسان، واضح؟ فإذا أصابت الإنسان مصائب كفر الله بهذه المصائب شيئا من خطاياه فلا يدخل النار. المانع رقم 4 الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فإذا جاء هذا العاصي بذنوب إذا جاء العاصي لا بس إذا جاء العاصي بذنوب فإنه يستحق دخول النار فإذا جاء بحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين خلوا وجهكم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هذه جوائز لعشرة منكم وطريقتي في الجوائز أنه خمسة يطرحون أسئلة فإذا اقتنع بها الحاضرون أعطيناه جائزة يطرح السؤال ويكون سؤال من المحاضرة هذه إذا اقتنع الحاضرون بأنه سؤال مناسب أعطيناه جائزة ثم يطلب من أحد الحاضرين الإجابة إذا منكم السؤال ومنكم الجواب ومني المساهمة البسيطة هذه عان الله الجميع إذن الحسنات يذهبن السيئات فانتبهوا وهنا تنبيه بعض الأشخاص يرتكب ذنوبا ظاهرة مثل حلق اللحية إسبال الثياب التدخين لكن يسمع له الناس ذكرا حسنا هذا يوجد فيغترون به ويقول هذا فلان يعصي ويذكر ذكرا حسنا ماذا نقول لهم نقول بينه وبين الله حسنات سرية لا تعلمونها فإذا جاء هذا المسكين وقلد هذا العاصي ماذا يحصل ذاك العاصي حسناته تذهب سيئاته وهذا المقلد ليست عنده الحسنات التي عند ذاك فتوبقه سيئاته فانتبهوا والحسنات السرية أعظم أجرا من الحسنات المعلنة إلا الواجبات إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أما الواجبات فإظهارها واجب كصلاة الجماعة الجمعة وغيرها من الأمثلة هذه فإظهارها واجب فانتبهوا إذن هذه أربعة موانع كم بقي؟ بقي اثنان نتأكد أنه مضى علينا شيء فواحد يعد لنا الأربعة موانع الآن بس والبقية وينهم لو بقي واحد ترى اعتبر مسألة معنا أربعة موانع ما هي لا عقوبة عليك إذا عجزت يعني أربعة موانع أنت اللي قوم هو اللي يجي يلا الأبس قام اللي وراك نعم ارفع صوتك التوبة الاستغفار المصائب المكفرة والحسنات الماحية المانع الخامس الذي يمنع العاصي من دخول النار شفاعة الشافعين شفاعة الشافعين يمنعونه بإذن الله وفضله من أن يدخل النار والشافعون ماذا سيكونون سيكونون فسقة أو صالحين إذن صحبة الصالحين ومعرفة الصالحين تفيد ففي الدنيا الإنسان يرتدع عن المعصية لأنه صاحبهم، أليس كذلك؟ وفي الآخرة لو استحق دخول النار فإنهم يشفعون له عند الله إذا أذن لهم أن لا يدخل النار فلا يدخلها. المانع السادس رحمة أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا ووالدينا وأولادنا والمسلمين، إنك سميع مجيب الدعاء. إذن هذه ستة أشياء، من فاتته هذه الستة فإنه يعذب بقدر ذنبه في النار، أو أن تدركه رحمة أرحم الراحمين، شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين. إذن من يأبى أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق دخول النار، فانتبه واحذر تسلم. فإذا دخل الموحد النار بذنبه هل يبقى خالدا فيها؟ الجواب لا، التوحيد يخرجه من النار، والشرك يمنعه من دخول الجنة. فصار الناس على ثلاثة أنواع. النوع الأول الأبرار، يدخلون الجنة دون عذاب، ومنهم من يدخلها دون حساب، لكن هذا كله نقول النوع الأول. النوع الأخس أو الخسيس هم الكفار، يدخلون النار مباشرة لأنهم كانوا لا يرجون حسابا، فهم يدخلون النار خالدين فيها أبدا. النوع الوسط هم العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول العصاة من المسلمين عموما، من أمة محمد وممن سبق. هؤلاء توحيدهم يمنع الخلود في النار، ومعاصيهم استحقوا بها دخول النار، فإن حصلت لهم واحدة من هذه الستة أمور نجوا ودخلوا مع الأبرار السابقين، وإن فاتتهم هذه الستة يعذبون في النار إلى أن تشملهم شفاعة الشافعين رحمك الله أو رحمة أرحم الراحمين. وهل يبقى أحد في النار إلى أن يستكمل ذنوبه؟ الجواب لا أظن ذلك، وهذه من رحمة الله تعالى. قال من أطاعني دخل الجنة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بلزوم سنته ظاهرا وباطنا. نعم. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. مخالفة، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. الحمد لله. عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه ميزة دعاة الحق، أنهم لا يأتون بكلام من أنفسهم، بل كلامهم منور بنصوص من الكتاب والسنة وكلام الأئمة قبلهم. أما كلام من سواهم فالغالب أنه طرحات عقلية، إذا كان كذا كان كذا ولا ينتهي، لكن يفتن فيهم من يفتن ممن يعظمون عقولهم. حينما قلت ارمي بعقلك وراء الشمس يغضب بعض الناس الذين يعظمون عقولهم. نعم هم عرفوا نعمة العقل، لكنهم لم يعرفوا نعمة النقل. واضح؟ هم عرفوا نعمة العقل فتمسكوا بها، ولو فتحوا آفاقا جديدة على النقل لوجدوا آفاق من السعادة في خيري الدنيا والآخرة لم تكن تخطر على بالهم. ويجب علينا أن ننتبه، التربية التي يتعرض لها العالم منذ 50 سنة تقريبا هي تعظيم العقل وإبعاد النقل. لذلك تجد أن الناس ابتلوا بمتابعة الأخبار والتحاليل السياسية وما شابهها لأنها طروحات عقلية، فإذا جئت بحل نقلي ما قبلوه. لماذا؟ لأنهم ما تعودوا على أن يحيلوا الأمور إلى النقل. وأول امتحان كان لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في اختيار العقل أو النقل، تعرفونه؟ بعث أسامة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء لأسامة وأمره أن يطئ الخيل البلقاء أرض قيصر، ففصل الجيش عن المدينة. فلما كان في الجرف القريب من أحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف أسامة ينظر الأمر الذي يأتيه من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. حصلت فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وتولي أبي بكر الخلافة، تدارك الله الناس بها فدرئت الفتنة. الآن أبو بكر هو الخليفة والجيش ينتظر أمره، يعود إلى المدينة أو ينطلق إلى الشام. الوضع حول المدينة اختلف، ارتدت العرب وجاءت تغزو المدينة. لم يثبت على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا المدينة ومكة والطائف وجزء من شرق جزيرة العرب، أما نجد وغيرها فقد ارتدوا ثم جاءوا لغزو المدينة. فماذا يقول العقل؟ يبقى جيش أسامة أو يذهب؟ العقل ماذا يقول؟ يبقى جيش أسامة، يبقى جيش أسامة يدافع عن المدينة. فجاء أصحاب هذا الرأي إلى أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنهم وقالوا أبقي جيش أسامة يدافع عن المدينة. أبو بكر صاحب القرار، ما رأيكم؟ هل يقدم العقل؟ ناظروه فقال والله لو جرت الكلاب ليس الرجال بأرجل أمهات المؤمنين وهل علينا أكرم منهن ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمضي يا أسامة. تأمل رد أبي بكر ردا نقليا لم يجادلهم بالعقل كما يفعل بعض الدعاة اليوم. بعض الدعاة اليوم حينما يطرح أحد الناس مسألة يبدأ يطرح يرد عليه بعقل. أبو بكر ما التفت ولم يقل طروحات عقلية أبدا، قال أقصى ما تفكر فيه عقولكم أن المرتدين يدخلون المدينة ويستبيحونها ثم تستطيع الكلاب أن تأتي فتجد أحد أمهات المؤمنين أو كلهن قد قتلنا فتسحب أرجلها لتأكلها. تأملتم؟ هذا أبعد ما يتخيله أصحاب العقول ولا لا؟ فهو وصل إلى أبعد ما عندهم. لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى جيش أسامة وحصل ما توقعه أهل العقل، وهو أن المرتدين هاجموا المدينة، فلم يكن عند أبي بكر وسيلة للدفاع عن المدينة إلا نواضح الإبل، فظل رضي الله عنه يدفع على قدر استطاعته. ثم ماذا حدث؟ مضى جيش أسامة إلى أرض قيصر. تأمل، هو لو كان سيذهب إلى أرض بعض العرب لربما قلنا المسألة سهلة، لا، سيتحرش جيش أسامة بأقوى قوة على الأرض في ذلك الزمان، غلبت الروم ومن بعد غلبهم سيغلبون وقد غلبوا، فبالتالي لا يمكن أن يفكر العقل بالنتائج التي أدركها الناس بلزوم النقل. مضى جيش أسامة وكلما مر على ملأ يريدون الارتداد يقولون كفاكم أهل المدينة أنفسهم، هم الآن يتحرشون بقيصر سيأتي ويقضي عليهم، فإن انتصروا على قيصر فليس لكم مجال أن تحاربوهم. فهدأت نفوس الناس في شمال المدينة إلى البلقاء ينتظرون أن يعود جيش أسامة خاسرا ليأكلوا ثم يهجموا على المدينة، أو أن يعود غافرا فيسلموا يتربصون بالمسلمين. تأملتم؟ ذهب جيش أسامة وغاب عن المدينة قرابة شهرين، وعاشت المدينة خلال هذين الشهرين في شدة من هجمات المرتدين عليها. ثم لما عاد جيش أسامة بدأ أبو بكر بعقد ألوية مكافحة المرتدين حتى ردهم خلال سنة أو أقل إلى الإسلام، فالحمد لله. تأملتم ذلك؟ لو كان الذي يناظرهم أحد أهل العقول اليوم لقال أنتم غلطانين، هذا الجيش سيذهب ويرعب ويأتي بكلام عقلي، هم سيردون عليه بكلام عقلي آخر. لذلك أنبهكم أيها الطلاب، لا تناظر أصحاب العقول بعقولهم، لأنك إن ناظرتهم بعقولهم فهم لهم عقول وأنت لك عقل، وبالتالي أكثركما جدلا هو الذي سيغلب. قل لا، أنا عندي هذا النص لا أتزعزه عنه قيد شعرة، أخرجني من هذا النص ماذا أقول لله يوم القيامة إذا حللت اللواء. لو كنت مكان أبي بكر هل تستطيع أن تقول لله والله فكرت؟ ما هو الجواب؟ ها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أنبهكم إلى هذه النقطة، وهي تزود من النصوص، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة السلف. وإذا جاءك شخص يتكلم بطرح عقلي قل له جزاك الله خير، العقل قرية جميلة ذات أزهار وشوارع منسقة، ولكن النقل ها هل يكفي أن نقول مدينة أو كوكب أو كون؟ بل إنه أوسع من ذلك. لأن أعجب أهل العقول طرحهم العقلي فهم إنما أعجبوا لأنهم لم يعرفوا لذة وسعة الطرح المعتمد على النقل. فانتبهوا لذلك، فلا يستجرونكم ويستخفونكم إلى ما عنده. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبغض الناس ثلاثة. العدد يذكر أحيانا ولا مفهوم له، إنما لتحديد الأمر. ملحد في الحرم، حرم مكة وحرم المدينة، فمن ألحد أي جاء بميل عن طريق الحق فهو مستحق لهذا الوعيد. ملحد في الحرم. نسأل اللي على الجدار الأخير، أنت اللي على الجدار، أي حرم؟ أين ملحد في الحرم؟ أيهما؟ اقترب. ملحد في الحرم، أي حرم؟ اجلس. إذن حرم مكة وحرم المدينة معا. ملحد في الحرم يبغضه الله تعالى، وهو من أراد أن يرتكب مخالفة في الحرم. لذا على الإنسان أن ينتبه، إذا كنت في الحرم في مكة أو المدينة فاحذر أن ترتكب خطأ. لماذا؟ لأنك في هذه الأماكن الطاهرة المقدسة التي اختارها الله ليرفع فيها الدرجات ويضاعف فيها الحسنات، فانتبه لذلك وكن على حذر. فمن ارتكب خطأ في هذه الأراضي المباركة فهو مستحق لهذا الوعيد، ملحد في الحرام. لكننا نقول له وإن ارتكبت شيئا في الحرم إلا أن باب التوبة مفتوح، يمكنك أن تتوب، يمكنك أن تتوب. قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا هو الشاهد لباب أو لكتاب فضل الإسلام. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. السنة هي الطريقة، ولا يوجد جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوجد جاهلية مفردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. ولو أن كل واحد منا وقف مع نفسه يتفقدها، ماذا عندي من الجاهلية؟ ما رأيكم؟ والله لو وقفت حاسب نفسك لوجدت أن عندك جاهلية مفردة. يعني مثلا أنا لو لقيتك ولقيت شخص من أهل عنيزة سأقدمه عليك، وهذه جاهلية، لكن أسأل الله جل وعلا أن يتوب علي. وهذا الأمر يدركه الإنسان من نفسه، يجاهد نفسه عسى أن يستقيم له الأمر. إذن إنك امرؤ فيك جاهلية فانتبه. أنت الآن حينما تعظم شيخا وترى شخصا يعظم شيخا آخر فإنك قد تنال منه، ولو بينك وبين نفسك أمر فيك جاهلية. أبو ذر ماذا قال؟ قال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أمر فيك جاهلية. فأود من كل واحد منا أن يقف مع نفسه ويتفكر كم عندي من الجاهليات لكي يتخلص منها، فماذا يكون لو بدأ ينشرها؟ ما رأيكم؟ هذا الذي انتبهوا يكون مستحقا لهذا الوعيد. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مبتغ في الإسلام، سنة الجاهلية. إذن هي كل طريقة يلتزمها الإنسان في مسائل الولاء والبراء لم ينزل بها الله سلطان، هذه جاهلية. إذا التزم الإنسان في ولائه وبرائه أمرا لم يشرعه الله فهذا من الجاهلية. طب لو جاء ابني وجئت أنت، أيكما أقدم؟ ابني. لماذا؟ لأن الله قدمه فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذا إذا استوى درجة الالتزام عندك وعنده. إذن تلاحظ أن الإنسان قد يقدم ثم يدعو إلى هذه الجاهلية أو تلك، فنقول احذر، مبتغ في الإسلام، سنة الجاهلية. اللي منكم اطلع على بعض الأشرطة التي ينشرها الإرهابيون يجد أنهم يحرصون على جذب القلوب إليهم بطريقة جاهلية، فتجذب له قلوب الجاهلين، لأنه قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فينجذب بعضهم إلى بعض. فانتبه لذلك. وما ظل من ظل إلا بسبب ما في قلبه من الجاهلية ثم سمع من يدعوه إليها. من الجاهلية التي في قلوب بعض الناس حينما يسمع الخطيب يقول: اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، يغضب. هل يريد اللهم أفسدهم؟ ماذا يريد؟ هي جاهلية. لذلك تجد بعض المساجد حينما يدعو: اللهم أهلك أمريكا آمين، اللهم أهلك اليهود آمين، ثم قال: أصلح ولاة أمور المسلمين، سكتوا. سبحان الله، ماذا تريدون؟ تريدون أن لا يصلحوا؟ أو تظنون أن الله عاجز أن يصلحهم؟ والله لن يهلك أمريكا ولا إسرائيل إلا أن يصلح ولاة أمر المسلمين، أسأل الله أن يصلحهم. إذن مبتغ في الإسلام، سنة الجاهلية، فانتبهوا. وانتبه إلى لفظاتك ولحظاتك. أنا ذكرت مثالي لأني بالأمس كنت مع بعض إخوانكم فذكرتها ولم أعتذر منها، فأعتذر منها علنا، وهي أنه مسألة الوطن له نوع من الجذب في قلب الإنسان، والله تعالى أمر الخليل أن يذبح ابنه، وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يترك أحب البقاع إليه وإلى الله مكة ليخلص هذا القلب لله تعالى. اللهم وفقنا لذلك. ومبتغ في الإسلام، سنة الجاهلية. إذن قد تكون كما قال ابن تيمية رحمه الله في هذه المقالة التي نقلها شيخ الإسلام: يندرج كل جاهلية مطلقة أو مقيدة في شخص سواء أو دون شخص، سواء كانت كتابية أو وثنية أو غيرهما، يعني أو حزبية. كان الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يكره التحزب باسم الإخوان، باسم التبليغ، باسم السلف. لماذا؟ التحزب. لاحظ كلمة التحزب، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم التحزب باسم الأنصار وباسم المهاجرين. قال أبي دعوة الجاهلية، أنصاري مهاجري بدعوة جاهلية. نعم، فكذلك سلفي إذا كان يقصد بها التحزب، وهو أن لا يرحم الآخرين ويحاول أن يدعوهم إلى هذه الطريقة، وهو حريص على أن يرجمهم بالتهم المختلفة، هذا تحزب اسمه سلفي. إذن أنت أيها السلفي كن صاحب صدر رحب، تدعو الناس إلى الدخول فيما دخلت فيه، بل إن الله تعالى يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. والله ما أبغضنا من عادى السنة لشخصه، وإنما أبغضناه لتصرفه، فإن تاب قدمناه على من تأخر عنه. أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات؟ ما رأيكم؟ 4 سنوات وخرج ليقتله عليه الصلاة والسلام، فمن الله عليه وجاء. العشرة آخرهم إسلاما عمر رضي الله عنهم أجمعين. طيب كم نضع ترتيب عمر في العشرة؟ الجواب الثاني. وهل اكتفى بالثاني أو حاول أن يكون الأول؟ إذن نحن مع خصومنا ننظر إليهم فنحاول أن نجذبهم إلى هذا الطريق، فإذا لزموا الطريق قدمناهم على عثمان، عثمان زماننا لا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما قدم الصحابة عمر على عثمان ومن بعده رضي الله عنهم أجمعين. إذن إذا جاءنا أحد هؤلاء فأحسن في التزام السنة ومنهج السلف الصالح قدمناه على عثماننا. لماذا؟ لأننا ليس بيننا وبين إخواننا إلا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء هذا الحزبي أو هذا البدعي فلزم السنة وطريقة سلف الصالح واستمر يجاهد ويتقرب إلى الله حتى فاق بعض إخواننا السابقين، قدمناه بكل اطمئنان وبكل رحابة صدر، والله المستعان. قال أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. الثالث ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. إذن من ترصد لقتل مسلم نقول له مستحق لهذا الوعيد. هل يدخل في ذلك بقية الدماء المعصومة؟ يمكن إذا كان النص دم امرئ بغير حق، أما إذا كان دم امرئ مسلم فلا يدخل. لكن الدماء المعصومة 4 أنواع: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. الدماء المعصومة 4: المسلم دمه معصوم، والذمي دمه معصوم، والمستأمن دمه معصوم، والمعاهد دمه معصوم. ما الفرق بين هؤلاء؟ المسلم من نطق الشهادتين، الذمي من دخل المسلمون بلده وأعطوه الذمة، الذمي من دخل المسلمون بلده وأعطوه الذمة، والمستأمن من جاء يزور بلاد المسلمين فأعطي أمانا ولو أعطاه فرد من الناس. قد أجرنا من أجرت، ولو فرد من الناس أعطاه لا يحق لك أن تخفر ذمته، ولو أعطاه على وجه معاوضة دنيوية كذلك أعطاه ذمة، أمنه. الرابع من هو؟ المعاهد. إذا كان بين ولي المسلمين، ولي أمر المسلمين، وبين دولة هذا الكافر معاهدة، فإننا لا نتعرض له. نعم. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره، وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول أمطر من عام ولا عام أقول عام، لا أقول عام أمطر من عام. نعم. لا أقول عاما، لا أقول عاما أمطر أمطر أمطر من عام. عام عام مبتدأ، أمطر خبر، وجملة استئنافية مقول القول. نعم. الجملة من المبتدأ والخبر مقول القول. نعم. لا أقول عاما، لا أقول عاما أمطر من عام ولا عاما أخصب من عام. لزم أنت على النصب. ولا عاما أخصب من عام ولا عام، كل مرفوع. عندك مصوبات حتى الأول مرفوع، إذن أنت مشيت على سليقتك. ولا عام تدل على سلامة سليقة القارئ جزاه الله خير. أقول عاما، لكن المعنى أبعد مما في ذهني. عام أمطر من عام مبتدأ وخبر، وهي مقول القول، يعني هي المفعول. أعد. لا أقول، لا أقول عاما أمطر من عام ولا عام، كل غم، كل مرفوع، كل مرفوعين. لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. الحمد لله. هذه الآثار عن حذيفة وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. حذيفة يقف على القراء فيقول: يا معشر القراء استقيموا، يعني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. يا معشر القراء استقيموا، واضح؟ استقيموا. فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، لكن الشيطان يأبى إلا أن يدخل إلى هؤلاء القراء فيحرفهم بالمنافسة، بالكلام، بالسؤال عما لا يعني. وعدد، تجد أن بعض القراء يسأل عن دقائق العلم ثم يفتي فيها، وتأتي أمور عجيبة. الآن ألا يعاني علماؤنا وطلاب العلم والدعاة من وجود نوع من الخلاف بينهم؟ الجواب نعم، هم يعانون. ما سبب هذا الخلاف؟ والله هذا يأتي أحد الطلاب إلي فيسألني: ما هذا؟ أقول شريط، واضح؟ فيأتي إلى أخي فيسأله ما هذا فيقول مسجل، فيقول إن فلان قال شريط، قال فلان ما عنده علم، فيأتي إلي ويقول، فيوجد في نفسي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يحدث أحد عن أحد في مجلسه إلا بخير، قال فإني أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، فما رأيك بهؤلاء المنقرين الذين يتفقرون العلم فيسألون عن دقائق؟ انتبه بارك الله فيك. لما جاء الرجل إلى مالك وقبله إلى ربيعة يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا فعل به مالك؟ طرده. إذن لا تأمنن أن أطردك إن سألتني الأسئلة التي فيها تفقر وتمحيص لا حاجة له، لأني أدرك أن أخي سيكون له جوابا غير جوابي، وأنا أدرك أن أخي قد أخطأ، لكن هناك مفسدة أكبر، وهي إن خطأت أخي تفرقنا. إذن أحاول ألا أجيبك. لماذا؟ لأنك ما زلت بعد، لو سألتك عن بعض الأصول الثلاثة ربما أشكل عليك، ومع ذلك تأتي تسأل عن أمور دقيقة كمسائل الإيمان وغيرها التي فرق بها الطلاب المشايخ والدعاة وطلبة العلم. فاحذر أن تكون نماما، احذر بارك الله فيك أن تكون نماما، فإن النمام قد عرفت عقوبته، فاحذر فإنك لا تأمن أن تقع عليك عقوبة النمام، فانتبه لذلك. إذن يا معشر القراء يعني طلاب العلم، استقيموا يعني على الجادة، ولا تسألوا عما لا يعنيكم ولا عن الأمور التي لم تصلوا بعد إليها. العالم الرباني يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره، فإذا جاء طالب يسأل عن مسألة من كبار العلم ماذا يفعل به؟ يؤدبه، يقول انتظر ما حان وقتها، انتظر ما حان وقتها. ألم يأتي رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مكة ويقول ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ما رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهو الآن إما أن يؤنب هذا الرجل أو أن يرفع يديه ويقول اللهم انصرنا، أيهما أيسر؟ تأنيبه للرجل أو الدعاء؟ في ظاهرنا أنه أيسر أن نرفع يديه ويدعو كما يفعل بعض الحزبيين الآن، يسعى أن يؤلف على غير توحيد قلوب الناس عليه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلس مغضبا وقال إنكم قوم تستعجلون، لقد كان من كان قبلكم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله الأمر، إلى آخر الحديث. تأملتم ماذا فعل هذا الصحابي؟ هل نفر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيكم؟ أو تمسك به؟ والله لو نفر لكان الإسلام غنيا عنه. فكذلك لا تنتظر من العالم أو من الداعية أنك إذا سألته أن ينجر معك إلى الدهليز الذي ستدخله إليه، لا، العالم يقود ولا ينقاد، عرفت؟ وهنا مسألة معلوم أن الصياد يطارد صيده، أليس كذلك؟ هل رأيت صيدا يطارد الصياد؟ ما رأيكم؟ إذا خرج الإنسان في رحلة صيد ماذا يفعل؟ ورأى طيرا على شجرة ماذا يفعل؟ هل يرميه بمجرد أن يراه؟ أم ماذا يفعل؟ يحاول أن يأتي في المكان الذي أصابه. إذا تجد أنه والله مثلا الطير وجهه هناك، هل يطلق عليه أو يحاول أن يأتي إليه من قبل وجهه لكي يتمكن منه؟ إذن دائما الصياد يطارد صيده. نأتي إلى الطالب والعالم، أيهما الصياد؟ أيهما الصياد؟ الشيخ أو التلميذ؟ التلميذ هو الصياد، التلميذ هو الصياد. لكن انقلبت في زمن القنوات الصورة، فصار الشيخ هو الصياد، فيظهر في القنوات وربما يتمكيج ويفعل أشياء كثيرة ليصطاد الناس. فماذا يفعل الناس؟ كما يفعل الصيد. الآن الطير وجهه هناك، ماذا يفعل الصياد؟ يذهب من قبل وجهه. الطير عنا له فاستدار، ماذا يفعل الصياد؟ يأتي فعنا له واستمر معه. لهذا السبب تجد أن الناس ما استفادت، لأنها أصلا ما التفتت إلى العلم وما طلبته. لذلك لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله، وأظن تجدون في هذا الشريط، عن الظهور في القنوات، قال التصوير حرام، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يكفي ما أصلح أبا بكر وعمر وأحمد والشافعي وابن باز وابن عثيمين، يكفينا أن يصلح لنا، أن تخرج لنا الدعوة الإسلامية مثل هذين الرجلين، يكفي. هل والله احتاج ابن باز وابن عثيمين إلى هذه القنوات والتصوير؟ الجواب لا. لكن أصحاب القنوات يقولون الناس قد انصرفوا عنا، فنحن نطاردهم. سبحان الله، تطاردونهم؟ متى تستقر المسألة؟ اجلس في مسجدك فمن طلب الحق وجدك. يقول ابن تيمية: على العالم أن يكون حيث يستطيع طالب الحق أن يصل إليه، وليس عليه أن يصل إلى كل أحد في مكانه. وليس معنى ذلك أن يمتنع العالم من الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يفعلها الأئمة من إجابة الدعوات وحضور الجمع والجماعات والاختلاط بالناس. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يا معشر القراء استقيموا. عرض علي أني أدخل أحد القنوات، وقال 30 مشاهد، 30 مليون مشاهد، عرض مغري ولا لا لمن كان يبحث عن الكثرة؟ بعض السلف إذا جلس عنده السادس قام، إذا جلس عنده السادس قام، ما يجلس. 5 طلاب فقط، أظنه أبو العالية، كان إذا جلس عنده السادس قام من المجلس، يكفيه 5. وبناء على ذلك ماذا يحصل؟ ينتقي الطلاب، فبالتالي سلم من أسئلة بعض الطلاب التي ذكرت لك قبل قليل، أسئلة الذين يفقرون العلم تفقيرا. لا لا، هم 5. وخير لك أيها السلفي أن لا يكون لك إلا 5 طلاب طيلة عمرك. ما رأيكم؟ ابن عثيمين ثمرة من ثمار ابن سعدي رحم الله الجميع. لو كان ابن سعدي يعلم الغيب وطرد جميع التلاميذ إلا ابن عثيمين، هل سيخسر وسنخسر نحن؟ الجواب لا. قبل ذلك محمد بن عبد الوهاب ثمرة من ثمرات محمد حياة السندي رحمه الله. لو أن محمد حياة السندي طردهم وأبقى محمد بن عبد الوهاب، هل سنشعر بذلك ونخسر؟ الجواب لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الصفحة الصحفة وقال لا تدري في أي طعامك البركة، كذلك أيها الشيخ لا تدري في أي تلاميذك البركة، فلا تفرح بالكثرة ولا تستوحش من القلة، فإنك لا تدري أين البركة. وليس معنى ذلك أني أقول قوموا، لكن أقول إن وجودكم أو عدمكم يجب أن يكون للجالس الأمر واحد، يجب أن يكون للجالس الأمر واحد، أن أطلق كلمة الحق، ستصل كلمة الحق إلى من يستفيد منها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فانظر في محبوبك من العلماء والمتكلمين، هل أحببته لإيمانه وعمله الصالح، أو أحببته لأسلوبه لشجاعته لعدة؟ أنا لو سألتكم أنتم جزاكم الله خير أحببتموني، هل أحد منكم يشهد لي بالإيمان والعمل الصالح؟ الجواب قد تشهد بأني أتكلم كلاما جيدا، لكن العمل الصالح ما تدرون. نسأل الله يديم علينا ستره، نسأل الله أن يديم علينا ستره وأن يتوب علينا ولا يفضحنا. إذن حاول أن تحب من أحببت لله، لا لشجاعته أو لأسلوبه أو ل عدد من الأشياء التي توجد، نسأل أن يتوب علينا. يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. استقيموا فلا تطلبوا الشهرة، ما رأيكم؟ الشهرة هل يطلبها الأئمة؟ الجواب يقول الإمام أحمد رحمه الله ابتليت بالشهرة، ويقول الشافعي رحمه الله وددت أن الناس استفادوا من علمي ولم يعرفوا شخصي. أدركت تلاميذ ابن سعدي رحمه الله أو بعضهم، أما ابن سعدي فما أدركته، لكن هل تستطيع أن تعد خمسة من تلاميذ ابن سعدي؟ أعطيكم مهلة خمسة أيام، ما رأيكم؟ خمسة. أنا أبعد لك ابن عثيمين والعقيل والبسام، يلا بقي اثنين. لماذا؟ لأنهم حريصون رحمهم الله على ألا يعرفوا، حريصون على ألا يعرفوا. لما مات ابن سعدي كانت سن ابن عثيمين 29 سنة تقريبا، يعني ابن سعدي مات 76 وابن عثيمين ولد سنة 47، يعني 29 سنة كانت سن الشيخ محمد عثيمين. فاتفق أهل البلد أن يجعلوا ابن عثيمين هو خطيب المسجد، فماذا فعل بقية الطلاب؟ دخلوا في الظل. لماذا؟ البلد صغيرة يكفيها واحد، فإذا احتاج الناس إلى موعظة فتكلم بها الخطيب الحمد لله استقامت الناس، وإن لم يتكلم بها الخطيب ماذا يفعل زميله؟ يقول يا شيخ محمد لو تكلمت عن كذا، فيتكلم. وصل علم هذا الرجل إلى الناس أو لم يصل؟ عرفوا شخصه؟ لا. إذن تلاحظ أيها الأخ المبارك حرص أئمة السلف منذ أبي بكر إلى عصرك الحاضر على ألا يعرفوا. إذا استطعت أن توصل للناس علمك وما عندك من خير دون أن يعرف الناس شخصك، ما أسعدك؟ تدخل المجلس وتكون آخر المجلس عند الباب، ويحتاج الناس إلى موعظة أو كلمة منك، فتكتب هذه الكلمة إلى من صدروه في المجلس وتقول لو قلت كذا وكذا، ثم يتكلم بها فيستفيد الناس من علمك ولم يعرفوا شخصك. استقيموا، فلا تطلبوا الشهرة ولكن اطلبوا أن تذكروا عند الله تعالى لا إله إلا الله. فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذه المشكلة، أن تأخذ يمين وشمال، والشيطان يعرف من نفسك أكثر مما يعرف شيخك، أليس كذلك؟ شيخك متى عرفك؟ يعني لما بلغت العاشرة جدلنا، والشيطان معك منذ ولدت نخزك فبكيت، فهو يعرف وساوسك وخطراتك فيأتي إليك منها. جاء إلى آدم عليه السلام يبحث ماذا يريد، عنده الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ماذا يريد آدم؟ ما توفر له هذه الأشياء، لكن عنده إرادة، وهي عند أولاده إلى الآن، طلب الخلد، فجاءه من هذه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأخذه فأخرجه من الجنة، أليس كذلك؟ يوسف عليه السلام في بيت أبيه مدلل ولا لا؟ توفر له كل شيء. إخوانه لما أرادوا إخراجه لإلقائه في غيابة الجب، فماذا قالوا له؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فالشيطان يأتيك مما يناسبك. هل يناسبك شجرة الخلد؟ يلا شجرة الخلد. هل يناسبك يرتع ويلعب؟ يرتع ويلعب. وعدد. إذن انتبه لشجرة الخلد في نفسك، ولي يرتع ويلعب في نفسك سيسحبك الشيطان منها، اقطعها حتى تستقيم لله جل وعلا. استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وهذا الذي تريد. وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. والمحمد بن وضاح هذا من أئمة الحديث في الأندلس، له كتاب اسمه كتاب البدع والنهي عنها، قد توفي سنة 288 أو قبلها بسنة رحمه الله، وكتابه جيد، وقد شرحه أخونا الحجي في 12 شريط، واختصرها بعض التسجيلات في شريطين وسموها الدين الصافي. أشير عليكم الدين الصافي بأن تستمعوا إليها. قال محمد بن وضاح عن حذيفة إنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول موعظة. حرص من حذيفة رضي الله عنه على الموعظة، وقال يعني ابن وضاح أنبأنا إلى أن قال قال ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه. فنقول لمن يؤمل أن تعود الخلافة الراشدة ما رأيك؟ ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ثم قال لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. وقد أدركنا هذه نحن لما ذهب الثلاثة الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم ابن باز والألباني وابن عثيمين، كيف حصلت فتن بين طلبة العلم. هل لأن الأئمة بعد هؤلاء الثلاثة لم يسدوا مكانهم؟ الجواب لا، فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، ولكن لم يسدوا مكانهم في قلوب بعض الناس التي وجد فيها مرض، فدخل الشيطان إليها، وجد شجرة الخلد أو يرتع ويلعب فأشغلهم بذلك. هذه الخلافات التي وجدت لو كان أحد الأئمة الثلاثة حيا لقطع لسان فلان عن فلان، لكن قد مضى وهم أقران، فبالتالي أصبحت المسألة تحتاج إلى أن يصبر الناس ويحتسبوا عسى أن يخرجوا من هذه الظلمات. وبشركم الله ولي الذين آمنوا، في كل زمان يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأبشروا وأملوا. قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. والمشكلة أيها الإخوة، الأسئلة التي فيها تفقر للعلم، هذه المشكلة. يأتي أحدهم فيسأل سؤال ما طرح على الأئمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد العلماء الثلاثة رحمهم الله، يطرحه على من؟ على زملائه، على بعض من يسمى كبار تلاميذ فلان. خير، كبار تلاميذ فلان هل سيكون كفلان؟ الجواب لا. لو زعمت أني سأسد مكان ابن عثيمين، ماذا تفعلون به؟ هل يكفي أن تدفنوا في وجهي؟ ما يكفي. أوصانا الشيخ صالح الحيدان حفظه الله بوصية جميلة اكتبوها. لما جاء الشيخ صالح الحيدان إلى عنيزة في أول محاضرة بعد وفاة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، جاء سؤال ما وصيتك لطلاب ابن عثيمين؟ تأمل، سؤال جيد، فاسمع الجواب. قال أوصيهم بأن يدعوا التطلع والتنطع. قال أوصيهم بأن يدعوا التطلع والتنطع. ما أجملها، تطلع وتنطع، ما أجملها من وصية، أسأل الله أن يبارك لنا وله فيها. أن يدعوا التطلع، مكانة ابن عثيمين في الناس مكانة عالية، أسأل الله جل وعلا أن يجعل مكانته في الجنة عالية، وأئمة المسلمين وعامتهم. فهل يأتي واحد يقول أنا من طلبة ابن عثيمين ضعوني في مكانه؟ الجواب دونك، فابن عثيمين لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بفضل الله، ولعل بينه وبين ربه عملا سريا لا تعلمه رفعه الله به. ليست المسألة كلام، المسألة فعال. فانتبه يا معشر القراء، استقيموا يعني افعلوا الصالحات. أن يدع التطلع يعني إلى مكانة الشيخ، والتنطع أي التمسك بآراء الشيخ دون دليل، التمسك بآراء الشيخ دون دليل، هذا تنطع. هل الشيخ يرضى أن نتمسك بآرائه وأن لا نستدل له؟ الجواب لا. كل عالم من أبي بكر إلى أن تقوم الساعة يستدل له لا يستدل به، يستدل له لا يستدل به. لكن هل نأتي إلى العالم ونضعه على المشرحة ونتكلم ونقول فعل وترك؟ الجواب لا، له مكانته العالية. نعذره إن أخطأ ونقول له أجره. ولعل الخطأ عندنا، وفعلا قد يأتي طالب صغير فيخطئ إماما كبيرا، ثم تمضي الأيام فإذا بالطالب الصغير يكبر ويعرف خطأه وأن الإمام الكبير كان على صواب. قال: ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. هذه المشكلة، فيهدم الإسلام ويسلم. نقف عند هذا ونرى أسئلة المتسابقين. يلا، من عنده سؤال فليرفع يده وليأخذ إذا أقر الجميع جائزته. وهذه أسئلة لي، من بكم؟ هذا السؤال يعني يطرح، أريد من يطرح السؤال أن يطرحه شفهيا ليأخذ جائزته. هذا السائل يقول: هناك من يقول إن الدعاة الحاليين أعرفوا بواقع الشباب من العلماء السابقين. هذه المقالة التي يرددها أهل العقول والجدل لو انسقنا وراءهم لما خرجنا، لكننا نقول إن الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا غلط. والصحيح: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما من مات من أئمتنا فلا شك أنه لا مجال أن نعيد الأمر إليه، لكن أحياؤهم أئمتنا الأحياء الآن ألا نستطيع أن نعيد الأمور إليهم؟ جزاك الله خير، كلف نفسك، فأتي إلى العالم واطرح له المسألة، فهو يقول لك حلها كذا، الزم وانتهى الأمر. قضية فهم الواقع، من قال لك إن العالم سيتكلم وهو لم يفهم الواقع؟ الجواب: هل سمعت بعالم أفتى قبل أن يتضح له الأمر؟ الجواب: ومن الذي يفهم الواقع؟ هو السائل. إذا جاءك شخص قال: والله يا شيخ حصل عندي كذا وكذا، فإنه سينبسط لك ويشرح لك الواقع. لكن للأسف بعض السائلين يقول: يا شيخ لو حصل كذا ماذا يكون؟ خير، لو حصل كذا ماذا يكون؟ إذا حصل أخبرناك، إذا حصل أخبرناك. أما تقول شخص فعل كذا، ما دخلك أنت؟ شخص فعل كذا فما حكمه؟ ما شاء الله، أنت الملك ستقيم عليه الحكم؟ لا. أنت أبوه ستقيم عليه الحكم؟ لا. إذا ما دخلك، دعه مع ربي. أو أن يأتي هو فيسأل. لذلك دائما وأبدا كل واحد يسأل شخص حصل أو لو حصل لا أجيبه، أقول سل عما يعنيك. فأفهم الناس بواقع السؤال هو من حصل له، هو من حصل له. اتصل بي شخص وأمضيت معه 35 دقيقة إن لم أكن نسيت. قال سأذهب إلى العراق فقد وجدت الراية والإمام. قلت له جزاك الله خير، مر علي أروح أنا وياك. وأنا صادق والله لو وجد الراية والإمام وتخلفت أنا لرأيت نفسي مقصرا. فقلت جزاك الله خير، هل وجدتها بنفسك؟ قال لا، قال لي فلان. سبحان الله، وهل ألقى الله ميتا بقول فلان؟ من هو فلان؟ خلي يتصل بي. فانقطع الرجل. إذن تأمل أن السائل إن كان يريد النجاة نجا. أيام أفغانستان، وبالمناسبة موقفي من الجهاد الأفغاني لم يتغير من 1406 إلى يومك الحاضر، هو موقفي والحمد لله، وأسأل الله الثبات على الحق. فكان يحضر عند الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، فوجد عنده نوع من اللوثة الجهادية، وأنا أسميها لوثة لأن من قتل تحت راية عمية فمات فميتة جاهلية. فأحد الإخوة يحسن الظن قال نذهب إلى فلان، فجاءني في البيت فتبسطت معه فنصحته وبقي في طلب العلم ولله الحمد. ثم إن الشيطان وجد شجرة الخلد في نفسه لم تقطع فجاءه، فقرر أن يذهب إلى الجهاد في أريتريا. فقال له صاحبه نذهب إلى فلان، قال لا خل دعني على حالي، مثل هذا معرض أليس كذلك؟ فهل أذهب وأطارده؟ الجواب لا. إذن مسألة العلم بالواقع هذه كلمة جدلية، إن السائل أعلم الناس بواقعه، والعالم سيسأل السائل عن واقعه بتمحيص ثم يجيبه بما ينجي الرجلين، السائل والعالم عند الله تعالى، لا بما ينقذ الأمة مما هي فيه، لأن إنقاذ الأمة هل هو هدف أو وسيلة؟ وسيلة ليس هدف. هدفنا أن نرضي الله جل وعلا. يقول أبو حازم سلمة بن دينار انظر الذي يصلحك فافعل وإن كان فسادا للآخرين، وانظر الذي يفسدك فاترك وإن كان صلاحا للآخرين. كلمة جميلة، انظر الذي يصلحك فافعله ولو كان، انظر الذي يصلحك فافعله ولو كان فسادا للآخرين، وانظر الذي يفسدك فاتركه ولو كان صلاحا للآخرين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قيل له استخلف، قال والله لا أحملكم حيا وميتا. واضح؟ لو أن عمر قال الخليفة بعدي فلان هل سيخالفه أحد؟ لا. كان يقول لو كان أبو عبيدة حي لوليته، ولو كان أبو عبيدة حي لوليته، حيا لوليته، ولو كان حذيفة مولى أبي، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. فإذا سألني ربي، هو الذي يشغله إذا سألني ربي. كذلك العالم حينما تسأله فهو ينظر إلى جهنم أمامه، يريد أن يجعل كلامه وقاية من النار، فانتبهوا لذلك. إذن كلمة فهم الواقع ليس لها مجال أبدا، فبين السائل والمجيب سيفهم الواقع، أما غيرهم فلا يهمنا حالهم. هذا يسأل سؤال خارج الدرس عن رجل جمع زوجته فأسقط جنينها، فما عليه وما عليها؟ فنقول هو عليه إذا يعني كان يتوقع أن هذا الأمر يحدث فعليه دية هذا الجنين، وإن كان تصرفه تصرفا عاديا فلا شيء عليه لأنه جمعها بناء على ما أحل الله له. أما هي فإنها أسقطت جنينها في الشهر السادس فدمها دم نفاس، فتنتظر حتى تطهر ثم تعود إلى صلاتها وصيامها. طيب هذه أسئلة كثيرة والوقت ما شاء الله طال. يقول ما فهمت قدمناه على عثماننا. أقول لما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه تقدم على عثمانهم وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. الآن لو أسلم أعطنا واحد من الكفار، أبغض واحد تبغضون من الكفار منه بوش، لو أسلم بوش وتقدم في عمل الصالحات هل سنقول والله أنك أفضل، أن فلان أفضل منك لأنه أسلم قبلك؟ الجواب لا. إن أبرز أنه أسلم وحسن إسلامه وصار أفضل من محدثكم، هل تقولون والله تأخر يا بوش عن عمر؟ لا والله يتقدم، أليس كذلك؟ إذن لو أسلم نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يذل الكافرين وأن يهدي من به هدايته نصرا للدين، وأن يهدي الجميع، لأن هذا هو الأولى، الله يريد أن يتوب عليكم. فهمت كلمة عثماننا؟ إذن أنا عثمانكم الآن. فلو أن شخصا منحرفا سلك طريق السنة فسبقني، هل تقول إن انتظر هذا قبلك؟ الجواب لا، قدموه علي وأنا منشرح الصدر، لأنه إنما يتقدم الإنسان بعمله. طيب السؤال الأول، يلا إذا لم يرضى إخوانك لنكون لك جائزة. أنت قمت يا شيخ؟ نعم أنت قم أطرح السؤال. يا سلام، سؤال جيد أو غير جيد؟ بسرعة، جيد أو غير جيد؟ جيد، زين. السؤال يقول هل الأفضل في الطاعات، خذ جائزتك، هل الأفضل في الطاعات الإظهار أم الإصرار؟ بين مع الدليل، ارفع يدك يا من تجيب، واحد بس اثنين، بين مع الدليل، إذا لم يكن عندك دليل فلا. نعم يلا قم. عطنا الدليل الحين، الدليل ما هو؟ هذا ذكرته أنا، اتق الله لا تقول لي ما لم أقل. هل نشترط الدليل الذي ذكرته ولا الذي ذكرته أنا؟ ما ذكر، أجلس، ما أجبت. يلا أنت قم. الإصرار أفضل، والدليل رضي السائل لكني لم أرضى أنا. الإظهار في الواجبات أفضل والإصرار في السنن أفضل. عموما لك جائزتك، تأتيك أو تأتيها. يلا السؤال الثاني، السؤال الثاني. لا أنسى، يلا أنت ارفع صوتك، أنا لا أسمعك. إلى الآن لم أسمعك، اقترب. الستة التي تمنع الإنسان من دخول النار، تمنع العاصي من دخول النار. يقول اذكر الموانع الستة التي تمنع العاصي من دخول النار. سؤال جيد أو غير جيد؟ جيد، أوصلوه إليه. الموانع الستة التي تمنع العاصي من دخول النار، اذكر منها ثلاثة بس: التوبة، الاستغفار، المصائب المكفرة. أوصلوا إليه جائزتك. بقي ثلاثة، فمن يذكرها لنا؟ أرفع اليمين. بقي ثلاثة، هو أنت؟ يلا يا عمر، كلاكما عمر؟ نعم، ارفع صوتك. الحسنات يذهبن السيئات، وشفاعة الشافعين، ورحمة أرحم الراحمين. جواب صواب، أوصلوها. طيب السؤال الثالث، أنت يا صاحب العمود ارفع صوتك. ما سمعت ترى إلى الآن. ما هي السبل التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبعها؟ أنا سؤالي للحين ما بعد استوعبته، لعلك تأتي فتطرحه هنا. يلا جاء السؤال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا درس الأمس أو درس اليوم ولا لا؟ طيب عطنا سؤال من درس اليوم، ما يخال ما دام جيت. يلا سؤال من درس اليوم. طيب نعطيك جائزة لمجيئك، تفضل، بارك الله لك فيها. يلا السؤال الثالث ما هو؟ يلا أنت صاحب القبعة. نعم، ما الفرق بين، ما سمعت، السنة والبدعة الحسنة؟ هل ذكرنا هذه؟ ما ذكرناها ولم تأتي. يلا يا، لأنك قمت قبل قليل. نعم، يقول هناك أربعة أصناف معصومة دماؤهم. سؤال جيد أو غير جيد؟ يلا أوصلوا الجائزة إلي. أربعة معصومة دماؤهم، يلا أنت القريب: الذمي، والمستأمن، والمعاهد، وأغلاهم منه المسلم. هذه جائزتك، بارك الله. آخر جائزتين، سؤال أنت صاحب العمود، أرفع صوتك. بماذا تناظر أهل العقول؟ سؤال جيد ولا غير جيد؟ حكم، أوصلوه. بماذا تناظر أهل العقول أنت؟ وناظرهم بالدليل لا بالعقل. أحسنت، أوصلوا الجائزة إلى صاحبكم. عموما انتهت الجوائز. سم، السلفية كما كره النبي صلى الله عليه وسلم التحزب باسم المهاجرين والأنصار. طيب أنا أعدتك إلى الدليل، أليس اسم المهاجرين والأنصار موجود في القرآن وهو اسم شرعي؟ موجود غير موجود؟ ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوة الجاهلية. إذن الشيخ يقصد إذا كان بدعوة الجاهلية فهو يكرهه، هذا قصد الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك. في أسئلة؟ لاحظوا شوي. كل شيء؟ كل هذه أسئلة؟ لا، أنتقل منها ثلاثة. يلا. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. سائل يقول: أنت قلت أنا على موقفي من الجهاد في أفغانستان فلم نعرف موقفك. لا يهم أن تعرف الموقف، لكن أقول إني لم أغيره، يعني مع هذه الأحداث التي جرت موقفي هو موقفي القديم، وهو نصرة أهل السنة والجماعة فقط، أما من سواهم فمناصحتهم ما أمكن، والله المستعان. نعم. ما هو الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة؟ تختلف البدع، وهذه لها باب يعني واسع ليس هذا مجال ذكرها. نعم. يقول حفظك الله: ما هو مصير أطفال الكفار؟ هذا محامي جزاه الله خير عنه. هذه من الأسئلة المتفقرة، فلا حاجة لك. أتظن أن الله سيعذب أحدا ظالما له؟ الجواب لا. عموما قد بحث العلماء بحثا يعني طويلا مستفيضا ولا داعي لأن تتعرض لها الآن، لكن من يعني ما قالوا أن الله تعالى يكلفهم يوم القيامة أن يطيعوا الرسول فلا يطيعونه فيعذبهم لأنهم عصوا الرسول، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. سؤال على هذا السؤال. نعم. نعم. الأطفال الصغار صغار الكفار ولا صغار المسلمين؟ صغار ماذا؟ ما فهمت عليك. أما صغار المسلمين فمع أبائهم وأمهاتهم، أسأل الله أن يجعلهم في كفالة إبراهيم، عرف. أما أطفال المشركين فقد ذكرت لك أن العلماء لهم فيهم أقوال، ومن يعني أسهلها أنهم يكلفون أن يطيعوا فيعصوا فيدخلون النار، والله المستعان.